إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة، لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنصه، يعني في قياس قول الإمام أحمد، يعني لنصه، يعني نص الإمام أحمد لنصه فيما إذا شرط سهما من الوضيعة، الوضيعة لا الخسارة، أن المضاربة صحيحة، لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله ويحتمل البطلان، لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به، ففسد كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل، وكالشروط الفاسدة في البيع. والمذهب الأول أن المضاربة صحيحة، إن هو شرط ما لا يؤثر في جهالة الربح. هنا القاعدة حطها في الأول واستدل بها من المذهب، بيقول كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. الشرط في المضاربة أن تكون على ربح معلوم للعامل، ربح معلوم للعامل، فلو اشترط شرطا يؤثر في هذا الشرط يلغيه يبقى المضاربة فاسدة. ومتى فسدت؟ هنا بيضرب مثال المزارعة إذا شرط البذر من العامل. مين البذر؟ صورتها إيه؟ إن المزارعة ده أنا بتفق مع المزارع الأرض بتاعتي، وبتفق مع المزارع إنه يزرع وبالنص، واشترطت عليه أن يكون البذر من عنده، التقاوي من عنده، التقاوي ده هيشتريها، هذا الشرط يؤثر في ربح العامل، صح؟ يؤثر في ربح العامل ليه؟ لأنه هيشتري من جيبه، فربما يكون اللي اشتغله يساوي ما اشتراه، صح؟ فبيقول هنا المضاربة تبقى فاسدة. وفي احتمال أن المضاربة تكون صحيحة لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط. ففي خلاف بين العلماء، لو أنا قلت له التقاوي من عندك والعمل من عندك، لأنه المضاربة المال يكون من صاحب المال والعمل يكون من العامل، لا صاحب المال يعمل ولا العامل يدفع مال. فلو فرضنا أن احنا اتفقنا مع المزارع أن يدفع من جيبه، يبقى احنا كده الشرط ده ها؟ لا، ده هنا بكلفه مال، ممكن يدخل فيها كده، بس هو ده مال مجهول، هو هشتري بكام؟ في جهالة، فدخل في الشرط اللي هو كل شرط يؤثر في جهالة الربح يعني للعامل يبطل المضاربة، لأنه يمنع التسليم الواجب اللي هو اللي اتفق عليه. هو قال له أنا هديك التلت، فما ادالوش التلت، اداله اقل من التلت، لان الباقي منه. الصح ان هو يحاسبه على التقاوي وبعد كده يديله التلت، ماشي، يدفع التقاوي ويشوف هيحاسبه بكام، كيماوي هيحاسبه بكام، ودول الحساب، وياخد التلت او ياخد الربع او النص حسب ما اتفقوا. لو وافق خلاص. الاحتمال التاني بقى ان هو لو وافق، ده احنا بنتكلم ان المذهب ان هو لو وافق يبطل، ماشي. والراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع خيبر أن يزرعوا وبالنصف ولم يتكلم عن البذر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم لهم البذر، فمعنى كده أن هم كانوا بياخدوا البذر من عندهم. فده اللي حصل فيه خلاف في المسألة، هل المضاربة دي صحيحة ولا باطلة؟ نص هو في احتمال هنا، قال ويحتمل البطلان لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضا، ففسد كالمزارعة. والصحيح وبيقول ومتى فسدت فالتصرف صحيح. الصحيح أنه هو لا يشترط البذر، المعروف عرفا لا يشترط البذر، لا يشترط البذر المعروف عرفا، بحيث أن ده معلوم مسبقا من العقد. يعني إيه؟ يعني أنا لما قلت اتفقت مع المزارع أن التقاوي من عنده، هو عنده حسبة للتقاوي صح؟ يقول آه التقاوي بتكلفني في السنة من كذا لكذا مبلغ لا يتغابن فيه، فكان هذا الأمر من ضمن حسابات الربح. ده أول حاجة، يبقى تصح المضاربة بهذا الشرط إذا كان البذر معلوم. طيب لو كان مجهول أو فوق العادة لابد من تصحيح العقد. مثال مثلا إحنا في الأزمنة اللي إحنا فيها ديت، أنا اتفقت مع المزارع قلت له التقاوي من عندك، البذر اللي هو التقاوي من عندك والكيماوي من عندك والزرعة هنبيعها وبالنص خلاص. جينا البذر والتقاوي هو عامل له حساب يقول والله بيكلفني 1000 جنيه في الشهر أو 1000 جنيه في الموسم، في غلو الأسعار وصلت لتلات آلاف. في الحالة دي لابد أن يعوض لأن أصبح في جهالة مؤثرة في الربح خلاص، لابد أن يعوض. يبقى اشتراط البذر أو اشتراط شيء يعود بالجهالة على ربح العامل نوعين. النوع الأول نوع يكون فيه جهالة واضحة فالعقد باطل وتصحيحه بأنه هو يعوض هذه الجهالة، يأخذ ربحه كامل زائد ما الزيادة اللي هو دفعها. الحالة الثانية أن يكون في المعتاد وفي المعروف، ففي هذه الحالة يصح العقد في المعروف، يعني التقاوي زي كل سنة ما بيشتريها هو بيشتريها. طيب بينتقل لنقطة تانية بيقول متى فسدت يعني المضاربة فالتصرف صحيح. يعني ايه التصرف صحيح؟ يعني المزارع ده لما زرع والمزارع ده لما باع كان تصرف صحيح منه رغم ان العقد فاسد. ايه بقى اللي صحح هذا التصرف؟ لانه باذن رب المال والوضيعة عليه على رب المال، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. والربح لرب المال لأنه نماء ماله، وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد. ها هنا لا يستحق به شيء، رب المال هياخد الربح كله. طب العامل ده ياخد إيه؟ يقول هنا وللعامل أجرة مثله. يبقى لو كانت المضاربة فاسدة هنعمل ايه؟ يعني المضاربة فاسدة ان احنا قلنا التقاوي ده طلع فوق العادة، الربح كله ياخده صاحب المال والمصاريف كلها يتحملها صاحب المال ويعطى أجرة المثل للعامل يوميا. شوف يوميته كام، هو حظه ممكن تكون اكتر من اللي اتفقوا عليه. ده قول من الأقوال. القول الثاني إنه لا يعطى أجرة المثل إنما يعطى ربح المثل، الربح المماثل. يعني إحنا اتفقنا على التلت هياخد التلت مع إن المضاربة فاسدة، بس ده ربح المثل، ربح المماثل. ده في خلاف بين العلماء فيها، إن هي المضاربة لما تبقى فاسدة تتحول لإجارة ولا تفضل زي ما هي مضاربة صحيحة. الراجح انها نصحح العمل وتكون مضاربة صحيحة مع تصحيح العقد. دي مسائل معاصر بيسماها تصحيح العقود، العقود الفاسدة شرعا بيتدخل فيها الفقيه لتصحيحها. تصحيحها يعني تعديل بعض البنود اللي فيها لكي توافق الشرع، البنود المخالفة تتعدل. ما هو لو تحول ليوميات ممكن يدفع من جيبه، ممكن تبقى خسارة. هتحول ليوميات أجرة المثل، شوف يوميته كام وياخدها. لأنه والراجح إن هو مضاربة المثل، ربح المثل، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. يعني العامل اشتغل في مقابل أجرة، في مقابل مال. وإن فسدت الشركة، الشركة اللي هي شركة العنان يعني، قسم الربح على رؤوس الأموال. هنا الربح هيتقسم على رؤوس الأموال، لأن العمل من الكل، وراجع كل واحد منهم على الآخر بأجر عمله نفس الصورة، والراجح برضو أنه يرجع كل واحد على الآخر بمضاربة المثل، بربح المثل. اتنين عملوا شركة، كل واحد دفع فلوس واشتغل، طلعت الشركة فاسدة، كان فيها شروط بطلة، ان احدهم مثلا اشترط لنفسه مالا خاص مرتب شهري زائد الربح، ده بيفسد العقد. هيحصل ايه بقى؟ نقول العقد فاسد، الارباح تقسم على قدر رؤوس الاموال، وكل واحد عامل ياخد اجرة مثله، ده المذهب، والراجح ان هو ياخد ربح مثله، الربع او التلت او النص على حسب ما مثله ياخذ. يبقى الخلاف كله في النظر للعامل مش اصحاب المال. وقال الشريف أبو جعفر، ده من الحنابلة المتقدمين، الربح بينهما على ما شرطاه، ده الراجح بقى، الربح بينهما على ما شرطاه، لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا، فوجب المسمى في فسده كالنكاح. يعني عوضه مجهول، يعني الربح مجهول، الربح مجهول يعني التلت أو الربع رقم غير مقدر. لما اقول له انت هتاخد التلت، هو مش عارف التلت هيبقى كام، فعشان كده هو بيقول عوضه مجهول، ممكن يخسر. طيب فصل. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي. هنا بقى الفصل ده بيقسم فيه المهام الوظيفية لكل من العامل ورب المال، دي المهام الوظيفية. فصل مهم جدا، ممكن العامل يقول ده مش من تخصصي، يهمل في شيء ويقول ده مش من تخصصي، فلازم ضبط المهام الوظيفية. القاعدة فيها انها ترجع الى العرف، مرجعها الى العرف، ولكن هو بيضرب لنا امثلة ربما تكون موافقة للعرف وربما تكون مخالفة للعرف. حتى هنا بيقول ما جرت العادة بعمله له وظيفته من نشر وطي وإيجاب وقبول. نشر وطي الثياب مثلا، تاجر ثياب، الأثوبة دي محتاجة لنشر عشان ما تبص، ومحتاج ينشرها يعني يفردها في الشمس، وممكن طي يعني يكويها ويطبقها ويحطها في مكانها. إيجاب وقبول في عقود البيع والشراء، قبض ثمن في البيع والشراء، ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود، يوزنه واحد بيبيع عطارة عطار، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه، فإن استأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله. هنا نقطة مهمة، المحل كبير، فتح محل كبير، العامل لا يستطيع أن يقوم بالعمل بمفرده، خلاص من حقه يجيب حد يساعده بس على حسابه، خلاص لو اتفق مع رب المال إن في موظفين وأنا ليا وظيفة معينة ماشي، يعني يقول والله انا هجيب واحد للنظافه واحد للبيع، وانا وظيفتي اداره، بمعنى ان انا اجيب الحاجه برخيصه واشوف مصدرها ايه على حسب ما اتفق مع رب المال، خلاص. انما هنا ما اتفقش معاه يبقى كل حاجه عليه. فان استاجر من يفعلها فعليه الاجره من ماله، لانه بذلها عوضا عما يلزمه. وما جرت العاده ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء، فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله، لأنه العرف. هنا بيقول المستأجرين في المضربة نوعين، نوع يعمل فيما يلزم العامل فيتحمله العامل من ماله، وشخص آخر مستأجر يعمل فيما يتحمله العمل، مش العامل، العمل، فيكون من مال المضاربة. ماشي، مثال: العامل جه ومحتاج عامل تنظيف، النظافة مش من تخصصات العامل، العامل ده عبارة عن هياخد الفلوس يشتري بيها بضاعة ويشغلها، المحل محتاج واحد يسيقه وينظفه، ده يؤخذ من مال مين؟ المضاربة، يطلع من هامش الربح. ماشي؟ طيب فرضنا أنا عامل تعبت، قعدت شهر تعبان، قمت جاي متصل بواحد ليه خبرة، قلت له إيه؟ تولى أمر المحل خلال هذا الشهر، هدفع له فلوس. هدفع له فلوس من مين؟ من مال أنا بقى، لأن أنا قام مقامي فيما يلزمني. هنا بيضرب أمثلة ما جرت العادة أن يستنيب فيه، مثل كحمل المتاع واحد شيال، وزن ما يثقل، هنا وزن ما خفف الأول، هنا وزن ما يثقل، وزن ما خف لأنه شهد هيشيله بإيده، شويلة بقى مش عارف يشيل، فبيستأجر واحد يجي يشيل الايه العربية، عربية مثلا بتاعت مثلا قلنا محل قماش، عربية مليانة قماش عايزة عتلية، اللي هيشيل وينزل مش هينفع هو، فبيستأجر ناس، ده من مال العمل مش من فلوسه، مش من جيبه. والنداء اللي هو نداء على السلعة، يقعد ينده على السلعة عشان الناس تيجي تدخل. فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله لأنه العرف، فإن فعله بنفسه ليأخذ أجرة لم يستحقها. هنا بقى مسألة مهمة، فرضنا قال أنا حشيل، أنا نزل الحاجة دي واللي هياخده هاخدنا، هنا بيقول لم يستحقها، نص عليه لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه، هو متبرع، فلم يكن له أجر كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما إذا خدمت نفسها. ده الكلام الأولاني، هو متبرع ويتخرج دلوقتي أن له أجر، ده الراجع، لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه فاستحقه الأجر، هو مش متبرع. لو فعلها متبرع ملوش أجر، يعني الراجل في ناس حمية كده في الشغل، العربية جت وما لقاش حد ينزل ومستعجل، جه منزلها، ده شغل ماشي تبرع فيه وعايز يخلص ماشي، ده لا يستحق عليه أجر. إنما فرضنا بقى جه عايزين واحد مثلا، هضرب لك مثال، عايزين موظف يشتغل فترة ليلية وشغله نهاري، يعني المضارب ده العامل ده بيشغله نهاري، يعني بيجيب يشتري الحاجات بالنهار وبالليل المحل يتفتح عشان يتباع، وعمليات المضاربة تكون بالنهار بس، يعني هو كده بالليل ما عندوش شغل بيروح ينام، الموظف بالليل مش تروح ما جاش، هل لو هذا الرجل عمل مكان العامل الموظف بالليل له أجر؟ يعني اتفق مع صاحب الشغل قال له بص أنا هشتغل بالنهار مضارب عامل، اشتري الحاجة وتحسب على الشركات وطلبيات كلها جبها، وبالليل مفيش شغل، مفيش شغل من ده، يعني هقصد محل بيع واخد الأجرة اللي الناس هتاخدها، ينفع؟ دي اللي فيها خلاف بقى، قال ينفع أو ما ينفعش. طيب مثال تاني بقى، احنا عايزين مخزن نحط فيه بضاعة، وأنا كعامل عندي محل بأجره، فجي قال إيه إحنا أولى نأجره، زي ما الغريب هيأجره أنا أجره، هياخد فلوس في مقابل أجرة في المحل وياخد ربح في مقابل الإيه العمل، ينفع برضه فيها خلاف والراجح ينفع. خلاص، يبقى كل عمل اتفق، كل عمل يستحق عليه أجر، يستحق عليه أجر واتفق مع رب المال عليه يستحق له الأجر. لازم يتفق مع صاحب المال، لازم يقول له ليه؟ عشان التهمة. انا عندي محل بيتأجر ب 500 جنيه، طب انا هخليه ب 1000 جنيه وهأجره لنفسي، هو مش صاحب المال، فلازم يتفق مع صاحب المحل، كل عمل يستحق عليه اجر. طب فرضنا بقى هو فعلها متبرعا، يعني عنده المحل فاضي وعندنا بضاعة كتير، فانا قلت ما هو كده كده فاضي حط فيه البضاعة لما تخلص، مش مشكلة ده شهر، يعني انا كده كده عرضه للإيجار ومحدش بيجي، ولما حد يجي بقى ده متبرع لا يستحق عليه أجر، لأن هو نوى التبرع. خلاص، دي مسائل، المسائل اللي بيبقى فيها خلاف كتير. الراجح في هذه المسائل أنه يجوز بالاتفاق. فصل. وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، يشتري بأكثر من رأس المال لأنه كده بيعرضه للخطر ديون، لأن الإذن لم يتناول غيره، فإن كان ألفا فاشترى عبدا بألف فهو للمضارب، للمضاربة، لأنه مأذون فيه، فإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة، اداله ألف اشترى عبد، هم هيتاجروا في العبيد، اشتري عبد ويروح اشترى واحد تاني، التاني ده لا يدخل في المضاربة، لأن مال المضاربة ألف، لأنه غير مأذون فيه، وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير إذنه، اللي هو الفضولي. فإن تلف الألف قبل نقده في الأول فعلى رب المال الثمن، لأن الشراء بإذنه، ويصير رأس المال الثمن الثاني، لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه، وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة، لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الإذن. هنا بيفرق بين تلف في المال قبل الشراء لم يدخل في الإذن أصلا، المضاربة ما تمتش، وتلف المال بعد الشراء، لأن في فرق بين تلف المال قبل المضاربة وتلف المال بعد المضاربة. فبيقول هنا تلف المال بعد الشراء لحكم وقبل الشراء لحكم، فبيقول بعد قبل الشراء لم يدخل في المضاربة لأنها انفسخت قبل الشراء بتلف رأس المال. فصل. وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل، لأنه وكيل رب المال، إلا أن له شراء المعيد، لأن مقصودها الربح، وقد يربح في المعيد بخلاف الوكالة. الاحتياط يعني ايه؟ ان هو لو عنده حاجة فيها ربح اكبر يعملها، يعني في مكان بيبقى الربح فيه مثلا 20% ومكان تاني 25%، يلزم ان هو ايه؟ ياخد ال 25 الاكثر. وبيقول بقى هنا في خلاف بين الوكيل والعامل في شراء المعيد، لأنه ربما شراء المعيب يكون فيه ربح أكبر، ممكن يشتري حاجة معيبة رخيصة هيصلح المعيب ويبيعه وتبقى غالية، فإن الشراء فيها يراد القنية، قد يربح المعيب بخلاف الوكالة، فإن الشراء فيها يراد القنية، ربما القنية يعني الوكيل الفرق بينه من العامل إيه؟ إن الوكيل اشترى المعيب للأصيل للقنية، والمضارب العامل اشترى للمضارب المعيب للربح، فتكون فيها مربوط على الربح. وإذا اشترى شيئا فبان معيبا فله رده، فإن اختلف هو ورب المال في رده فعلى ما فيه النظر، لأن المقصود الحظ لهما، فإذا اختلف قدم الأحظ. فإن اشترى من يعتق على رب المال صح، لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كالذي نظر رب المال عتقه ويعتق على العامل الضمان، ويعتق وعلى العامل الضمان. هنا بقى راح اشترى عبد، فاشترى عبد ممن يعتق على رب المال، الفلوس دي فلوس مين؟ رب المال صح؟ تمام. فلقى أبوه بيتباع، فقال فرصة هشتري أبو الإيه؟ أبو صاحب الشغل. راح اشتراه، عتق عليه من أول العقد، بقى حر، ضاعت فلوسه. ورب والعامل هو اللي هيضمن الايه، العامل الضمان. بيقول هنا علم او لم يعمل يعلم، لان مال المضاربه تلف بتفريطه، تلف بتفريطه. وفي قدر ما يضمن وجهان، هيضمن قد ايه بقى؟ بيقول هنا الثمن او القيمه، ثمنه لانه فات فيه، ده المذهب انه يضمن الثمن، يجيب له فلوس زي ما قيمته، لانها التالفه. في فرق بين الثمن والقيمه، مش لازم الثمن يبقى هو نفس القيمه، لان ممكن الثمن يبقى عين مش فلوس. ماشي؟ يعني انا معايا عبيد ورايح السوق هبيع عبيد بعبيد، هدي له عبد ويديني عبد، الثمن هنا ايه؟ عبد. القيمه فلوس العبد. هنا بيقول هيضمن الثمن، يعني يجيب له عبد زيه. طب ما لقاش عبد زيه، يجيب له القيمة. خلاص. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، فلم يضمن، كما لو اشترى معيبا لم يعلم ويتخرج ألا يصح الشراء. وده الصحيح، إن الشراء نفسه باطل. ليه؟ لأن الإذن تقيد بالعرف، مش مأذن له ان هو يشتري حاجه زي كده، لما يمكن بيعه والربح فيه، وهو هنا مش هيربح في حاجه، فلا يتناول غيره، ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه، وهذا لا حظ للتجاره فيه، ولهذا جعلناه مفرطا والزمناه الضمان، لانه مش داخل اصلا تبع التجاره، هو رايح يشتري عبيد عشان يبيع عبيد، مش رايح ايه يبر الوالدين، مش رايح فيه بر. ده يلزم الثاني ان هو يشتريه. وان اشترى زوجة رب المال، راح لامراته بتتباع فراح اشتراها، او زوج ربة المال، زوجها اسر واتباع وراح اشتراها، صح، وانفسخ النكاح بملكه اياه. لأن لو الملك تعارض مع النكاح ينفسخ النكاح. يعني لو واحد زوجته أسرت وبيعت وراح اشتراها، بينفسخ عقد النكاح وتبقى ملكه، ملك يمين، لأن النكاح مع ملك اليمين يتعارضان، يا نكاح يا ملك يمين. فلما تعارضوا الأقوى ملك اليمين والنكاح ينفسخ. ماشي؟ فأخينا ده نزل السوق لقى زوجته بتتباع، الفرصة راح اشتريها له، هيعمل فيها ايه؟ الزواج اصلا انفسخ وبقت ملك يمين، وممكن يبيعها تاني، ممكن يبيعها خلاص ما دام النكاح انفسخ، يبقى صحة الايه؟ المضاربة، لانه مفيش تعارض. طب وهي يبقى الفرق بينه وبين الصورة ما عملش نفس الكلام، لان هنا عتق عليه، هنا ما عتقش عليه، مش عارف يبيعه. الفرق بين ابوه ومراته، ابوه اول ما اشتريه بقى حر، المضاربه وقفت، صح، هيبيع ايه؟ ما خلاص راس المال ضاع. اما الزوجه راس المال شغال، لان النكاح انفسخ وصح بيعه، مفهوم واضح صح؟ لما اشترى الزوجه النكاح انفسخ، فيحق ان هو يتاجر فيها تاني، يروح يبيعها تاني. وهي نفس الكلام، لو ملكت زوجها النكاح انفسخ، تبيعه بقى تاني. فان كان قبل الدخول، يعني مراته بس قبل الدخول، فعلى العامل نصف الصداق، لانه افسد النكاح، فاشبه من افسده بالرضاع. المهر بقى نصف الصداق، لان قبل الدخول هيبقى عليه نصف الصداق، فلما راح اشترى مراته انفسخ العقد النكاح، فضمن نصف الصداق. فصل: فان اشترى من يعتق على نفسه اللي هو العامل ولا ربح في المال لم يعتق، ماشي مفهومة دي؟ لأنه مش فلوسه، هو بقى العامل لأبو، لأبو العامل مش أبو صاحب الفلوس واشتراه، مش هيعطى حتى هنا ولا ربح في المال، حتى لو كان لا ربح في المال. مفهوم يعني ايه لا ربح في المال؟ يعني هو بضارب ومش عايز ربح، هيبقى بيتاجر بفلوسه ولا بالوكاله؟ الوكاله. مفهومه ولا ايه؟ عادي. الفصل الثاني الاولاني ده كان اشترى بفلوس سيده، مين؟ ابو سيده. ده بقى اشترى بفلوس سيده ابوه هو، مش هيعطي حتى لو كان هذا العامل بيعمل بدون ربح مجانا، حتى لو كان بيعمل مجانا لانه مش فلوس. في جميع الحالتين مجانا او بفلوس كده كده هو ايه؟ وكيل لرب المال، لان احنا قلنا المضاربه قائمه على الوكاله والامانه. فاحنا هنرجع لمساله خدناها زمان، الوكيل لو اشترى من يعتق عليه يعتق؟ لا، لانه لم يشتري من ماله، هو وكيل بس، وان ظهر فيه ربح حتى لو فيه طلع ربح. وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمه. لا يملك العامل الا بالقسمه، يعني اصلا الارباح اللي بتطلع للعامل دي لا يملكها الا بالقسمه، لم يعتق ايضا. وان قلنا يملكه بالظهور، ده القول الثاني ان كل ما ظهر ربح يملكه، عتق عليه قدر حصته. طب لو كان بيشتغل بقى بالربح، متى يملك العامل الربح؟ المذهب اذا قسم الربح، في قول اخر اذا ظهر الربح. في فرق بين ظهر وانقسم. ظهر يعني انا رحت اشتريت، عملت اشتريت صفقه بألف، بعتها بألفين، طلع في ربح ولا لا؟ في ألف اهو. هو بيقول كده المالك انت ال رب المال العامل امتلك الألف جنيه زيادة دي، حصته من الربح بالألف جنيه، بدليل ان هو لما يكمل يسيب الألف جنيه ويكمل ربحه هيزيد. القول بتاع المذهب بيقول لا يملك العامل حصته من الربح إلا بعد القسمة، يعني بعد ما نخلص مضاربة خالص ونتقاسم. انت رأس المال اهو والأرباح إليه، لأن الربح يترك في رأس المال حفاظا على رأس المال، وقاية لرأس المال. الربح بيترك في رأس المال وقاية لرأس المال، لأنه لو تقسم أول بأول الخسارة اللي هتيجي هتيجي على رب على رأس المال، بعد سنة واثنين وثلاثة مش هيلاقي رأس المال. تمام؟ فهنا بيقول بقى لو فرضنا إن احنا قلنا يملكه بالظهور، عتق عليه قدر حصته من الايه؟ من الربح الذي ظهر. مثال، الراجل اداله 1000 جنيه يشتري عبد، راح اشترى عبد وباعه ب 2000، وكان العامل ده ليه التلت، يبقى العامل امتلك كام؟ 300 جنيه صح؟ 330 جنيه، تلت الايه؟ تلت الربح. خد ال 2000 جنيه، هو ليه فيهم كام؟ 300 صح؟ 300 دول كام في المية من ال 2000؟ 7%، 2100 يبقى قول 7%، الصبح مش 7%، الصبح. طيب راح الصبح يعني تقريبا 14% الصبح ولا ايه؟ 6%؟ 15%. راح اشترى ابوه، ابو مين؟ ابو العامل. هنا بيقول عتق عليه قدر حصته اللي هو 15%، ماشي كده؟ ده على القول الثاني. انما الراجح ان هو لا يملك شيء من الربح الا اذا قسم. وثرى الى باقيه ان كان موسرا، يعني اتعتق عليه 15% وهيشتري ال 85%، وهيدفع لصاحب ال 85% من ثمنه. وغرم قيمته، لان هنا في سرايا، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر لا يعتق بحال، لأنه لم يتم ملكه في الربح لكونه وقاية رأس المال، والراجح أنه لا يعتق لأنه وكيل ولم يملك الربح. مسألة أن المضارب يملك حصته من الربح قبل القسمة دي مسألة مهمة. أنا أديت فلوس لواحد يشغلها، فهو الواحد ده كل شوية كل يوم يشوف كسب كام وياخد نصيب، كسب كام وياخد نصيب، ده ينفع؟ لا ينفعش. لأن في الحقيقة ولما خد نصيبه ترك نصيب مين؟ صاحب الفلوس. وتاجر تاني يوم برأس المال زائد نصيب صاحب الفلوس وخد ربح، بقى كده خد ربح ايه؟ الربح بتاع صاحب الفلوس. فكده بقى خد ربحين، المفروض كان قطع ربح صاحب الفلوس الدهول وتاجر في الباقي، هو اللي الدهول ده بقى لا حطه وتاجر فيه فخد ربحه. ماشي. فالصح ان هو يتفق مع رب المال على اخذ حصه من المال معلومه تحت الحساب، يقول له انا هصرف على بيتي هاخد 1000 جنيه في الشهر. طب ما ال 1000 جنيه دول فيهم ربح. بس في طرد في تسامح بقى، انت عارف 1000 جنيه فيهم ربح يعني ايه؟ يعني عشان ياخد 1000 جنيه كل شهر هينقص من الارباح صاحب الفلوس، لو كان بيكسب 10% في الشهر 100 جنيه كل شهر بيخسر 100 جنيه لان الاستاذ كان بياخد 1000 جنيه من الربح تحت الحساب. بس دي من حسابه بقى، دي من حسابه. بس خده قبل القص قبل الظهور، المفروض لما بيسيبه الارباح بتكتر خلاص. بس دي بالمسامحه، بياخدها على سبيل القرض بالمسامحه، ما ينفعش يعملها من نفسه. طيب، ليس له وطء جاريته، ليس له وطء جاريه من المال، فان فعل فعليه المهر. ده العامل اللي ما ينفعش يوطئ جاريه، فعليه المهر لانها مملوكه غيره، ويعذر مملوكة غيره ويعذر نص عليه، ولا حد عليه لشبهة حقه فيها. قال قاضي عليه الحد إن لم يظهر الربح لأنه لا ملك له فيها. الخلاف فين؟ في عند ظهور الربح. طب ما ظهرش ربح ما فيش خلاف، بس ممكن يبقى عنده شبهة، يقول لك أنا وهو شركة الحاجات دي كلها بتاعتنا احنا الاثنين، صح؟ ساعات المضارب بيظن كده ان المال ماله وهو مش ماله، هو ماذون له في العمل فيه، فيقول والله انا ايه كل الجواري ديت بتاعتي، ما دام انا وهو شركه احنا الاثنين مع بعض شركه يبقى فلوس وهو فلوس. والاول اولى، لان لا يعني عليها تعزير، يعني لان ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غير متحقق فيكون شبهه، تقويم البضاعه يعني. فان ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك، ولا تصير الجارية أم ولد لأنها علقت به في غير ملك. وإن ظهر ربح فالولد حر. ليه؟ لأن في شبهة هنا لإيه؟ إن ظهور الربح يمتلك. وأمه أم ولد وعليه قيمتها، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. هنشوف مثلا ال 15% بتوع العامل دولت قيمتها 1000، هنشيل منه إيه؟ 150 جنيه ويدفع 750. وإن أذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا، لأن استباحة البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح، قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانكم. وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة لأن لغير فيها حقا، برضو رب المال ما ينفعش يطأ جارية، فإن فعل فلا حد عليه لأنها ملكه. وإن لم تعلق منه يعني لم تحمل منه فالمضاربة بحلال، وإن علقت منه فالولد حر وتصير أم ولد له وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها. نفس الكلام بقى هيدفع ثمنها ما دام أفسدها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي. وليس له دفع المال مضاربة لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به، وبهذا يخرج عن كونه مضاربا، فإن فعل فهو مضمون على كل حال، على الأول لتعديه وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه. دفع المال مضاربة يعني ايه؟ ده بتحصل كثيرا جدا جدا. انا قلت الواحد ايه؟ تجيب فلوس اشغلها لك. فجي مداني كام؟ 100,000. قمت انا جاي واخد ال 100,000 واوديها لفلان يشغلها. ليس له دفع المال مضاربة، إنما دفع إليه المال ليضارب هو فيه. في ناس بتعمل كده، والربح اللي يطلع ياخد منه حبة حبة ويديله باقي. كتير من الناس كانوا بياخدوا الفلوس بالملايين، يقولوا هات فلوسك شغلها لك، ويروح يديها. ده كان بيدي أرباح خيالية، يروح يديها له وياخد الربح مثلا 30%، ياخد هو 10 ويدي التاني 20. انا ما بعملش حاجة، انا خدت فلوسك اوهمتك ان انا اللي بضارب فيها ودخلتها في المضاربة، وخدت الفلوس الربح واديتك جزء منه وخدت من دون اذنك. فهنا بيقول فان فعل فهو مضمون عليه. دي اول حاجة، مضمون يعني كده كده ايه، هيدفع الفلوس بتاعته، هيردها له لو حصل فيه خسارة. مضمون على كل حاجة، على الأول اللي تعديه، على الأول اللي هو الايه المضارب، وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه، الثاني اللي هو الثالث. هو مش عارف هو، لو مش عارف يبقى الضمان على الراجل ده بس اللي في النص. يبقى أنا عندي ثلاث أطراف، طرف دافع فلوس، طرف أول مدفوع لي فلوس، طرف تاني مدفوع لي فلوس. فبيقول هو ضمان على الطرف التاني والثالث، اللي هو الأول مدفوع لي فلوس والتاني، الاثنين دول ضمنينه لو الاثنين دولت متفقين مع بعض. الأول رب المال، الأول أو رب لا، على الأول اللي هو العامل لتعديه، وعلى الثاني اللي هو المضارب التاني الإبلاوي، اعتبرها كده يعني. فإن غرم الأول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه، خلاص اندفع، لأنه دفعه إليه أمانة، وإن علم رجع عليه خلاص. وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد. الثالث الثاني بقى اللي هو الإبلاوي ده، هو اللي عارف كل حاجة، خلاص هو ده اللي هيضمن كل شيء. وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول؟ وجهين، بناء على المشتري من الغاصب، والراجح يرجع. وإن ربح فالربح، هنا بقى خلاص كده يبقى احنا عرفنا الضمان. النقطة التانية بقى، إن ربح فالربح لرب المال، هيدفع كل الفلوس اللي خدتها منه لأنه نماء ماله، ولا أجرة لواحد منهم. في أكتر من كده بقى؟ لا ده ولا ده. لأن الأول لم يعمل، هياخد أجر على إيه؟ ده ما اشتغلش حاجة. والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه، فأشبه الغاصب. حتى لو لم يعمل؟ أهو أهو. والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه. لا، حتى لو لم يعلم، واحد جايب لي فلوس وبتاجر فيها وتعبت فيها. له أجرة مضاربة المثل. إن لم يعلم له مضاربة المثل. والباقي يضمنها لإيه؟ بمضاربه المثل، ويديله بقى بقيه الربح، ويديله من جيبه كمان الربح اللي طلع. ما شاء الله، خلاص جريمه. في ناس بتعمل كده. وعنه ماشي، عنه روايه تانية، له لمين؟ للثالث الابلاوي، وله اجره مثله لانه عمل في المال بشبهه، شبهه المضاربه، انه ايه فلوس جايه له، واحد قايل لي دي تاجر في الفلوس دي، فاشبه المضاربه الفاسده. ويحتمل انه ان اشترى في الذمه كان الربح له، اشترى في الذمه يعني في ديونه هو. فاما ان دفعه الى غيره باذن رب المال صح. هنا بقى قال له ده في واحد ارباحه كتير جدا، انا هاخد الفلوس بتاعتك اديها له، خلاص كل اللي فات ده صح، يقول له. ويصير الثاني المضارب، ماشي خلاص الثاني بقى المضارب، انا في الاول ده دل خلاص، ما بقاش هو المضارب، ياخد حاجه، ممكن ياخد ايه سمساره، انما ما ياخدش ربح، ياخد سمساره، ياخد مره واحده. فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح أهو، إن شرط الدافع شيئا من الربح لم يستحق شيئا، لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهم. لا دفع فلوس ولا اشتغل، ممكن ياخد فلوس سمسرة إن أنا دلتك عليه هاخد إيه حسنة عمولة، ما ياخدش أكتر من كده، ما ياخدش ربح. طيب آخر مثال بقى، قال له على كل حال، قال له في واحد كل المعلومات هاخد فلوسك أديها له يتاجر فيها هيديك أرباح على 100,000 30,000، إيه رأيك؟ ممتاز، إديها له بشرط أخد أنا من 30,000 دول 5,000 شهريا، ينفع؟ لا، لا يستحق هذا المال. طب فرضنا بقى هما تراضوا على كده، الرضا غير الاستحقاق، ماشي؟ يعني هو هيديله من عنده وليه حق ان هو يقفهم في اي وقت، كأنه بيديله من عنده، انما هو اصلا لا يستحق ذلك خلاص، انما هو رضا، ده رضا غير الاستحقاق، هو ما يستحقش اصلا ولا يحق له ان يشترط ويأثم ان طالب به. يعني لو قال له كل شهر فين فلوسي يأثم انه لا يستحقه اصلا واشترط عليه، انما لو التاني ادها له من عنده دون شرط ودون إلزام ده جائز. قال له عم أنا من عندي هديك 5,000، والشهر اللي بعده اداله 5,000، والشهر اللي بعده اداله 5,000، ده يجوز برضا لأنه تبرع خلاص. فإن قال له رب المال اعمل برأيك، ماشي، اداله الفلوس قال له بص اللي انت عايزه اعمله. فعن أحمد جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة خلاص، بس يقول له لأنه ممكن لا يرضى ذمة أحد، فإن كان قال له يبقى إيه، يبقى خرج من الضمان خالص، إنما ما قالوش وراح قال له أعمل برأيك أنا هشتغل، هو قال لي أعمل اللي أنت عايزه، لا، لأنه هو إيه لم يقول لك خاطر بالمال، لأن دي مخاطرة. بس هنا هيبقى صورة العمل إيه؟ أنا قال له أعمل برأيك، لا ما يستحقش برضه، ما يستحقش كل دي وكالة، لا هو مش هيضمن بس، إنما يستحق بالإذن، يقول له انت عشان خاطر الراجل ده راجل محترم وجاب لي فلوس اهو يديله اللي هو عايزه، مش لازم شرط كمان، يديله كل شهر يجيب له فلوس يجيب له اجره كده بيديها له قرض. اخر فصل، اذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، هنا بقى ضمان المضارب، فهو ضامن لانه تصرف بغير اذن المالك. هنا خد بالك الالفاظ اتغيرت صح، كان بيقول عامل ومضارب، هنا بيقول مضارب ورب مال، يبقى كده المسألة عرف نفرق ماشي. إذا تعدى المضارب اللي هو العامل بفعل ما ليس له فهو ضامن لأنه تصرف بغير إذن المالك، إذن المالك، المالك ما قالوش إيه تعدى، فضمنك الغاصب والربح رب المال ولا أجرة له لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب. وعنه دي المذهب، ده القول الأول هو ده المذهب. وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح، الخسارة اللي هو عملها التعدي ده كالت الربح كله كالإجارة الفاسدة. وعنه له أقل الأمرين من أجرة من أجرته أو ما شرط له لأنه رضي بما جعل له، فلا يستحق أكثر منه ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. وقال قاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، اشترى في الذمة ثم نقد المال، يعني راح اشترى بالديون وبيخذ الفلوس راح ادهم بعد ما اشترى، فكذلك يعني يتعدى. وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع، وفي رواية يقف على إجازة المالك، لأن بقى زي البيع الفضولي كده، بص أنا قلت الواحد نعمل مضاربة قال لي آه، وانت رايح شاري كل حاجة على إيه؟ بالدين، أنا لسه ما وشرط في المضاربة حضور رأس المال، فلما اشترى بالدين اشترى ايه تعدى، لأن اللي بيتشرى بالدين غير لما بيتشرى بالنقد، عشان النقد ربح أكتر، وشراء بالدين عدم حضور رأس المال هنا يبطل المضاربة، لأن شرط في المضاربة حضور رأس المال، هيشتري بإيه؟ هتاجر بإيه؟ وشرط في شركة الإعلان برضو حضور رأس المال. يعني إحنا وإنت عاملين شركة كله هيدفع 10,000، قلت لك هيدفع إنت 10,000 وإنت تاجر، والسنة الجاية هيدفع لك 10,000 بتوعك. طب خلال السنة الربح لمين؟ الربح لصاحب ال 10,000 تاني ده مش ربح، لسه ما دفعش فلوس، لأن الأرباح بتطلع على نصيب واحد. على أساس إن الدين ده في ذمته هو مش في ذمة الشركة. أيوه. لأن لو في ذمة الشركة هتنفع. ماشي. هنا بيقول بقى فكذلك، كذلك بطل يعني. ثم نقد المال. وإن اشترى بعين المال. ماشي. فالشراء باطل في رواية. والنماء للبائع. وفي رواية يقف على جازة المالك. فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا، وإن أجازه صح والنماء له. اشترى بعين المال وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد، لأنه دل على رضاه. وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. هنا قال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل. العامل اشترى بعين مال المضاربة، ماشي، مش في الذمة. هنا بيقول الشراء باطل ليه؟ بطلانه جاي منين؟ من ان هو المضاربة ما كانتش على عين المال، المضاربة على النقد، ماشي. شرط في المضاربة ان رأس المال يكون حاضر ورأس المال يكون نقد. هو بقى لم يشتري بالنقد انما اشترى بعين المال. الفرق بين النقد وعين المال، عين المال اللي هي البضاعة اللي لسه هيبيعها عشان يعني مثلا انا ايه عملنا شركة مع بعض، قلت لك ايه هات لي 4,000 جنيه، انا معيش 4,000 جنيه، خد الموبايل بيعه وخش بشركة. المضاربة هنا صحيحة؟ صحيحة بعد البيع وامتلاك المال، صح؟ لأن هنا رأس المال كان إيه؟ 4,000 جنيه، ما كانش موبايل. فأخذ الموبايل لو عين المال، راح اشترى بيه، جعله ثمن، قال له والله احنا عايزين نفتح محل قماش، تاخد الموبايل ده وتجيب لي 10 اثواب قماش. فبيقول لك هنا الشراء باطل لان المضاربه فاسده. تمام كده؟ مفهوم محمد؟ تاني شروط المضاربه، الاول حضور راس المال. حضور راس المال ديت يعني في كل شركه بياخدوا فلوس على الدين؟ لا، حضور راس المال لازم عشان نبدا شركه لازم يبقى فلوس موجوده، ما فيهاش نبدا بالدين. يعني انا هعمل معاك شركه، بص يا شيخ محمد احنا نفتح صيدليه، ماشي، انت تشتغل فيها وانا ايه عليا التمويل، ماشي، بس انا هديك الفلوس السنه الجايه، انت هتشتغل طول السنه دي اجل، انا هاخد ربح عليا. دي ضربه فاسده، انت اللي هتشتغل وانا اللي هاخد ربح وانا ما دفعتش فلوس، خلاص. فالمضاربه دي فاسده لعدم حضور راس المال، ده انت اللي هتاخد الربح لان ده شغلك انت. طيب خلصنا، خلصنا من النقطه الاولانيه وخلصنا النقطه الثانيه. بقى من شروط المضاربه ان يكون المال من النقدين، صح؟ لو كان المال عين تبطل المضاربه ولا لا؟ تبطل. لا، هو هنقومها، بس لو فرضنا اشترى بالعين، هو اشترى بالعين على انها لها قيمه؟ لا، ملهاش قيمه، ما قالش قيمه ولسه ما قالش هنا قيمة. اشترى بعين المال فالشراء باطل. اه، هنفتح محل دواء، ماشي، وانت انا جاي رايح للصيدلي قلت له تاخد ده، ما قاليش بكام بقى، قال لي بص انا هاخده، خش خد من عندك الايه اللي انت عايزه. دخلت عبيت ومشيت. المال ايه؟ عين. عين؟ لا، ده جه قال لي طيب ده ب 4,000، ده 4,000 جنيه تاخد بيهم دواء، يبقى ده هو بقى هنا بقى ما قالش بعين، هو ما قالش قيمه، هو قال بعين المال لان المضاربه فاسده. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا المره.